سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. أما بعد، فقال في البلوغ وشرحه في باب الدعاوى والبينات من كتاب القضاء: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق بفتح المثنات الفوقية وضم الراء، أسارير وجهه هي الخطوط التي في الجبهة، واحدها سر وسرر وجمعها أسرار. هذه الأسارير وهذه الخطوط تختفي في وقت السعة والراحة، وتوجد في أوقات إما غضب وإما ضحك، أو المهم في تغير ملامح الوجه تبرز هذه. نعم. وجمعها أسرار وأسرة، وجمع الجمع أسارير، أي تضيء وتستنير من الفرح والسرور. فقال: ألم تري إلى مجزز بضم الميم وفتح الجيم، ثم زاي مشددة مكسورة، ثم زاي أخرى، اسم فاعل، لأنه كان في الجاهلية إذا أسر أسيرا جز ناصيته وأطلقه. المدلجي بضم الميم وبالدال المهملة، وجيم بزينة مخرج، نسبة إلى بني مدلج بن مرة ابن عبد مناف بن كنانة. نظر آنفا. المدلجي الياء ياء النسب، لأنه قال بمنزلة مخرج، قد يتوهم أن مدلجي بزينتي أو مخرجي. زينة واحدة ولا لا؟ لا، الياء هنا تختلف عن الياء هناك، لأن الذي قد يوجد اللبس أنه قال بزينتي مخرج مدلجي، هل هي بزينة مخرجي أو مخرجيهم؟ لا، الياء المفعول لاسم الفاعل، وهنا الياء ياء النسب، تختلف هذه عن تلك. بس هذا التنبيه من أجل قوله بزينة مخرج. نعم. نظر آنفا أي الآن إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض. كان عليهما قطيفة قد قطت أعالي البدن وخرجت الأقدام، فقال هذه الأقدام من بعض، مع أن الألوان تختلف، هذا أبيض وهذا أسود، لكن الخبرة والمعرفة والدقة، ومجزز مشهود له في أحياء العرب أنه قائف عنده خبرة ومعرفة. نعم. متفق عليه. في رواية للبخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن مجززا المدلجي دخل فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. واعلم أن الكفار كانوا يقدحون في نسب أسامة لكونه كان أسود شديد السواد، وكان زيد أبيض، كذا قاله أبو داود. وأم أسامة هي أم أيمن، كانت حبشية سوداء، ووقع في الصحيح أنها كانت حبشية وصيفة لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال كانت من سبي الحبشة الذين قدموا زمن الفيل، فصارت لعبد المطلب فوهبها لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. وتزوجت قبل زيد عبيدا الحبشي، فولدت له أيمن فكنيت به، واشتهرت بكنيتها، واسمها بركة. والحديث دليل على اعتبار القيافة في ثبوت النسب، وهي مصدر قاف قيافة، والقائف الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شبه الرجل بأبيه وأخيه ونحوهما. وإلى اعتبارها في ثبوت النسب ذهب مالك والشافعي وجماهير العلماء مستدلين بهذا الحديث، ووجه دلالته على العمل بها ما علم من أن التقرير منه صلى الله عليه وسلم حجة شرعية، لأنه أحد أقسام السنة النبوية. لأن السنة إما أقوال أو أفعال أو تقارير أو وصف. نعم. وحقيقة التقرير أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا من فاعل، أو يسمع قولا من قائل، أو يعلم به، وكان ذلك الفعل من الأفعال التي لا يعلم تقدم إنكارها منه صلى الله عليه وسلم، كمضي كافر إلى كنيسة، أو مع عدم القدرة على إنكار ذلك الفعل أو القول كما كان يشاهده من كفار مكة من عبادة الأوثان وأذاهم للمسلمين ولم ينكر، كان ذلك تقريرا دالا على جوازه، فإن استبشر به. والتقرير خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، والذي تقريره شرع، أما من عداه فلا ينسب إليه تقرير ولا ينسب إلى ساكت قول. فالذي يستدل بأن العالم الفلاني حضر كذا وما أنكر فهذا يدل على أنه يجيز، وهذا الكلام ليس بصحيح. قد يسكت هذا العالم على منكر درءا لمنكر أعظم منه أو تحصيلا لمصلحة أعظم، فليس تقريره تشريع، ليس ذلك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إقرار النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أنه دليل، لكن هل كل قائف بمنزلة مجزز؟ لأن إصابتهم متفاوتة، بعضهم لا تخطئ له فراسة، وبعضهم أقل وبعضهم أقل، فهم يتفاوتون على حسب ما عرف عنهم من الخبرة. فإذا كان لا يخطئ جرب بذلك في جميع أحواله كمجزز، فإنه إذا وما يقطع به إذا وجد معارض، مع عدم المعارض يحكم به. نعم. اللي هي التحاليل وش يسمونه الجينات وما الجينات، كلها قرائن. نعم. فإن استبشر به فأوضح، كما في هذه القصة فإنه استبشر بكلام مجزز في إثبات نسب أسامة إلى زيد، فدل أن يحصل من بعضهم ما يشبه الكهانة، يحصل من بعضهم لما عنده من الخبرة والدراية والمعرفة ما قد يتهم بأنه يستخدم الشياطين أو ما يشبه ذلك. عبيد الله ابن عدي بن الخيار كبير السبعين من عمره، ذهب إلى حمص ومعه شخص قال له: ألا تحب أن ننظر إلى وحشي الذي قتل مسيلمة وقتل حمزة؟ شيخ قد فني أكثر من 100 سنة عمره، وحشي يجلس في فناء داره. فذهب إليه وهما على الدابة وعبيد الله بن عدي بن الخيار متلثم، فعرفه قال: أنت بن عدي بن الخيار؟ ما قال عبيد الله لأنه يعرفه قبل يسمى. أنت بن عبيد بن عدي بن الخيار؟ قال نعم. قال: ما يدري؟ قال: ناولتك أمك وأنت في المهد. عرفهم من رجلي، منهم من يقول أن في رجلي شيء من البياض وشيء من العلام، المقصود أنه المستعان يعني لو يغيب صاحبك أسبوع نسيت بعض، ولو يخالطك 70 سنة أنت وياه أخوك وأبوك يصير في أصبع شيء من الاختلاف واضح، يعني هو تشوفه كل يوم أصبع وما عرف تحدده من هذا الأصبع. صحيح، والله المستعان. نعم. فدل ذلك على تقرير كون القيافة طريقا إلى معرفة الأنساب، واستدل للعمل بها بما رواه مالك عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام. يليط يعني يلحق. نعم. فأتى ذات يوم رجلان إليه كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا قائفا فنظر إليه القائف فقال: لقد اشترك فيه. فضربه عمر بالدرة، ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك. فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيني في إبل لأهلها، فلا يفارقها حتى يظن أنه قد استمر بها حمل، ثم ينصرف عنها فأهريقت عليه دما، ثم خلف عليها هذا يعني الآخر، فلا أدري من أيهما هو. فكبر القائف، فقال عمر للغلام: فإلى أيهما شئت فانتسب. فقضى عمر بمحضر الصحابة بالقيافة من غير إنكار من أحد منهم، فكان كالإجماع تقوى به أدلة القيافة. لكن هل هذان نكحاها بطريق شرعي أو سفاح؟ ها؟ وش يقول؟ أخبريني خبرك. قالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيها في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظن أنه قد استمر بها حمل ثم ينصرف عنها، فأهريقت عليه دما، ثم خلف عليها هذا يعني الآخر، فلا أدري ما أيهما هو. فكبر القائل، يعني كان هذا في الجاهلية. نعم، لعل هذا كان في الجاهلية. نعم. قالوا أيضا وهو مروي عن ابن عباس: في الشرف الولد الفراش والعاهر الحجر. نعم. قالوا أيضا وهو مروي عن ابن عباس وأنس بن مالك، ولا مخالف لهما من الصحابة رضي الله عنهما، ويدل عليه حديث اللعان وقوله صلى الله عليه وسلم: إن جاءت به على صفة كذا وكذا فهو لفلان، أو على صفة كذا وكذا فهو لفلان، فجاءت به على الوصف المكروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. فقوله فهو لفلان إثبات للنسب بالقيافة، وإنما منعت الأيمان عن إلحاقه بمن جاء على صفته. وذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه لا يعمل بالقيافة في إثبات النسب، والحكم في الولد المتنازع فيه أن يكون للشريكين أو المشتريين أو الأيمان الزوجين. الآن أيمان اللعان، هل تقتضي نفي الولد عن الزوج؟ نعم، تقتضي نفي الولد عن الزوج. والولد الذي جاء في هذه القصة على الزوج فاقتضت الإيمان نفيه، أو على من اتهم بالمرأة جاء على الوصف المكروه، يعني أنه جاء مشبها من اتهمت به المرأة، والأيمان تنفي الولد عن الزوج، فقال: لولا الأيمان لكان لي ولها شان. الأيمان لا علاقة لها بنفي الولد عن الزاني أو غيره، إنما تنفيه عن الزوج، لكن الأيمان رفعت عنها الحد، رفعت عنها الحد. نعم، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد. نعم. وذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه لا يعمل بالقيافة في إثبات النسب، والحكم في الولد المتنازع فيه أن يكون للشريكين أو المشتريين أو الزوجين. وللهادوية في الزوجين تفاصيل معروفة في الفروع، وتأولوا حديث مجزز هذا وقالوا: ليس من باب التقرير، لأن نسب أسامة كان معلوما إلى زيد، وإنما كان يقدح الكفار في نسبه لاختلاف اللون بين الولد وأبيه، والقيافة كانت من أحكام الجاهلية، وقد جاء الإسلام بإبطالها ومحو آثارها. فسكوته صلى الله عليه وسلم عن الإنكار على مجزز ليس تقريرا لفعله، واستبشاره إنما هو لإلزام الخصم الطاعن في نسب أسامة بما يقوله ويعتمده، فلا حجة في ذلك. قلت: ولا يخفى أن هذا الجواب مبني على أنه قد سبق منه صلى الله عليه وسلم إنكار للقيافة وإلحاق النسب بها، أنه قد سبق منه صلى الله عليه وسلم إنكار للقيافة وإلحاق النسب بها كتقدم إنكاره مضي كافر إلى كنيسة، وهذا لا دليل عليه، بل الدليل قائم على خلافه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في قصة اللعان: بما سمعت، ثم فعل الصحابة من بعد. يقول هذا مبني على أنه سبق منه إنكار القيافة، لأن القيافة في هذه الحالة أثبتت خلاف ما أنكره، فتقوم بها الحجة. لأن نقلت من أصل منكر إلى أن إلى أمر مقرر، لكنها مع الأصل ما خالفت أصلا. نعم. وقولهم ثبوت النسب به من الأدلة على عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم. وأما قوله الولد للفراش فذلك فيما إذا علم الفراش، فإنه معلوم أن الحكم به مقدم قطعا، وإنما القيافة عند عدمه. ثم الأصح عند القائلين بالإلحاق أنه يكفي قائف واحد، وقيل لا بد من اثنين، يعني كالشهادة. نعم. وحديث الباب دال على الاكتفاء بالواحد، لأنه خبر والخبر يكفي فيه الواحد. والله أعلم، صلى الله على محمد. نعم. إيه. نلحق باثنين، ولعن الله من سقى زرع غيره، ما يمكن يستفيد، ما يستفيد الولد من ماء الثاني. المقصود أنه يستفيد مهما كان. نعم. أما التكون فمعلوم، معلوم أنه من واحد، أما كونه يستفيد ويسقى منه هذا شيء معروف أيضاً.